الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: المثال الثالث، ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. يزيد هذا بيانا. وإلى الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل أو هذا الأصل في الجماعة، في لزوم الجماعة، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكانت الأمة الإسلامية قائمة بهذا الأصل العظيم، فنصرها الله تبارك وتعالى وقويت وظهر بها الحق، لأن اجتماع المسلمين على الحق من أسباب قوتهم ومن أسباب ظهور الحق. والاعتصام بالقرآن والسنة هو من أسباب ائتلاف الجماعة على الحق، لأن القرآن والسنة حق وما خالف الحق فهو باطل. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا أخذت الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى واجتمعت على من بايعته على السمع والطاعة بالمعروف اجتمعت كلمة المسلمين، وإذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كان ذلك من أسباب حفظ مجتمعاتهم وقيام دينهم وقيام دنياهم. فإن الشرع إنما جاء بحفظ الدين والدنيا، وواجب على الأمة الإسلامية أيضا أن تقوم بشؤون دولتها وتقيم دنياها كما أنها تقيم دينها. والنصوص كثيرة في ذكر منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في جمع كلمتها على الحق وعلى قوة الإسلام. ولذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فمتى ما كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة، جسد واحد، قام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وقال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والأمة الإسلامية إذا كانت جسدا واحدا تعاون الجسد الواحد في دفع ما يضره وفي تحصيل ما ينفعه، جسد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكان العرب خصوصا في جزيرة العرب في فرقة وفي شحنة وفي عداوة وفي بغضة وفي قتال بينهم وفي سلب ونهب بينهم، فجاء الإسلام وأذهب عنهم عبية الجاهلية وجمع كلمتهم على التوحيد وعلى أخوة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وصار الله يذكر من أعظم مننه على الصحابة رضي الله عنهم أن ألف بين قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، والله ألف بينهم بأخوة الإسلام وصدقهم في أخوة الإسلام. إذا صدقوا في أخوتهم في الإسلام وصار فيهم خلق الإيثار والنصرة والموالاة، الموالاة في الله، ما تنصر على الباطل. من أول كان ينصر على الباطل حمية قرابة أو جوار، يدخل في جواره يعني في حمايته، فأذهب الله كل هذه الجاهلية وجعل النصرة على الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: وهذا المظلوم قد علمنا كيف ننصره. فقال: كيف الظالم؟ قال: تأخذ على يدي، تأخذ على يدي، ما تعين على الباطل. فقال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمر الله عز وجل المؤمنين بموالاة بعضهم بعضا، فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتناصرون ويتعاونون على الخير وعلى البر والتقوى، ويسلم كل أحد من شر الآخر، لأنهم إخوة وموالاة في الدين، ومقصودهم هو إقامة الدين، مقصود واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه في الوادي قد تفرقوا في الوادي، مع أنهم متوافقون في الباطل، عقيدتهم واحدة ومتحابون متعالفون، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تفرقهم في المكان من الشيطان. قال: أرأيتم تفرقكم هذا؟ فإنه من الشيطان. رواه أبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني وإسناده صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وهو صحيح، حديث صحيح. وعلى هذا منهج الصحابة واعتقادهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الفرقة شر. رواه أبو داود بإسناده صحيح. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني أكره الاختلاف. رواه البخاري. وهكذا الأمة لابد أن تعتصم بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، يتعاونوا مع الخير، يعين بعضهم بعضا في إقامة الدين وفي إقامة الدنيا. ومن أسباب ائتلاف الأمة اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة، اجتماع الرعية على طاعة راعيها بالمعروف. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعة بالمعروف. وأولي الأمر المراد بهم هنا صنفان. قال الإمام أحمد: أولي الأمر صنفان، الأمراء والعلماء. علماء كابر العلماء أيضا هم مرجع للمسلمين، وإذا اجتمعت الأمة على الأخذ عنهم خصوصا فيما يتعلق بمصالح أمنهم، مصالحهم العامة، هذه في المرجع فيها للعلماء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أسباب اجتماع الكلمة الأخذ بمنهج القرآن والسنة في التعامل مع الولاة، ومن ذلك لزوم الجماعة. فقد روى أحمد وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني ثلاث تدفع الغل عن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله أمره. ناصح. والناس في هذا الباب طرفان ووسط. طرف يزيف الواقع لولي الأمر، يقول لك كل شيء زين، ما في شيء خطأ، هذا شر. وطرف ما هو بناصح ينازع الأمر في ينازع الأمر أهله، أم هذا طرف آخر، وطرف لا ينصح ويصبر على تكرار النصيحة، ما ينزع يد المنفعة ولا يفارق الجماعة ولا يعين عدوا على وطنه وبلده ولا يسوق الوطن والشعب إلى غوغائية قد تتسبب في اصطلام الأمور وفي حروب أهلها. لماذا؟ لأن إنكار المنكر من شروطه أن لا يخلفه منكر أعظم منه، مقصود تخفيف المنكر أو منعه، ما هو المقصود أن يخلفه منكر أعظم منه، هذا ما تأتي به الشريعة. وكان الناس من قبل بسبب غوغائيتهم وتعدد الأمراء لكل ناحية يعني، وبسبب أخذهم بحمية الجاهلية وعدم ائتمارهم بالشريعة وتعاونهم على النصرة ولو على الباطل، كانوا في شر، انقطعت السبل وما حد يأمن يحج ولا حد يأمن من شر الآخر، بينهم سلب ونهب وظلم وعدوان وإراقة الدماء، فما تأتي الشريعة بهذه الفوضى، وليس هذا من الدين. فحفظ السبل وحفظ الأمن وحفظ دماء المسلمين وانتظام الجماعة في مصالحهم الدينية والدنيوية هو من أسباب إقامة الدين. ولماذا جعل المرابط لو مات مرابطا جعل ثوابه تجري له حسنات إلى يوم القيامة؟ قال لأنه كان في حفظ السهور. قال أبو عبد الله القرطبي المفسر رحمه الله تعالى قال حسنات أولى الذين يحفظون الصغر، قال حسنات العابدين الآمنين في أوطانهم كلها في ميزان حسنات هؤلاء الذين حفظوا الصغر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية معاملة ولاتنا، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارغ الجماعة قيد شبر فمات ميتته جاهلية. فتتواصل معهم بالحق وبالمعروف وتبين لهم الحق، لا تزيف الباطل ولا تناجحهم الحق، إنما تنصح لهم وتبين لهم وتصدق وتكرر النصيحة. والله عز وجل يهيئ أسباب قبول النصيحة والعمل بها، والإنسان متى ما أخذ ب هدي الشريعة في معاملة الولاة هدوا للخير، لأن من شرع هذه المعاملة علم ما فيها من الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإنسان إذا ما دعا إلى تحكيم الشريعة ودعا إلى ضلالة العلمانية أو الحاد الحرية قبل الشريعة فهو من أبعد الناس عن الإصلاح، هذا ما يحصل به خير ولا يحصل به صلاح المجتمعات. الواجب الدعوة إلى تحكيم الشريعة والتواصي بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزوم جماعة المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله